الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد ابن محمد ابن هارون الخلال رحمه الله تعالى. وهذا الدرس موجه إلى الإخوة إلى بعض الإخوة في كردستان العراق. نبدأ. أقرأ أبو عبد الله. لازلنا في مسألة الدعاة لولاة الأمر، وكما قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيته يدعو عليه فاعلم أنه صاحب بدعة. وحنبل بن إسحاق بن حنبل هو ابن عم الإمام أحمد بن حنبل، له مسائل مستغربة عنه نبه عليها الخلال، ثم تبعه الذهبي في الميزان. وعامة مسائله عليها الاستقامة. وكان شيخ الإسلام بن تيمية كما في مجموع الفتاوى نبه على أن حنبل قد تخصص في سؤال الإمام أحمد عن مسائل أهل المدينة. فإذا أردت أن تعرف مواقف الإمام أحمد من مذاهب أهل المدينة التي يعني اختزلت لاحقا في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فتتبع مسائل حنبل. يقول: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى له ذلك واجبا علي. الإمام لم يدعو له بطول البقاء أو ما، دعا له بأمر فيه منفعة لعموم المسلمين، ويرى ذلك واجبا عليه، إذ أنه إذا سدد كان في ذلك الخير العظيم العميم على المسلمين. واعتبر ذلك بأمر المحنة التي أصابت الإمام أحمد بن حنبل وأهل الحديث عموما، وهو على وجه الخصوص في محنة القول بخلق القرآن التي ابتدأها المأمون، ثم تبعه المعتصم، ثم تبعه الواثق، ثم لما جاء أبو جعفر المتوكل رحمه الله تعالى رفع المحنة، وتنفس أهل الحديث الصعداء، وكان بصلاحه خير عظيم على الأمة الإسلامية. نعم. الأثر الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح بن سمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليه. نعم، هذا الحديث أصل. نعرف أولا بعض رجال الإسناد. سعيد بن منصور الإمام صاحب السنن ذكره حرب الكرماني في عقيدته في أئمة أهل السنة المقتدى بهم. وأما يعقوب بن عبد الرحمن فهو ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري ثقة، أبو صالح السمان أبو حازم رجل معروف، أبو صالح السمان اسمه ذكوان، وكأنه لا يوجد في الكتب الستة رجل بهذا الاسم إلا اثنان، هذا وذكوان مولى لعائشة رضي الله عنها، وأهل مكة يسمونه الزيات، فإذا روى عنه المكيون كابن المنكدر وعطاء بن أبي رباح يقول أبي صالح الزيات، والزيات والسمان شيء واحد، وهو من خاصة أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، يعني الأمر الذي تنشط إليه وتهش وتبش إليه، أو الأمر الذي تقوم إليه متثاقلا كارها، وأثرة عليك، الأثر الاستئثار من ولي الأمر، والاستئثار هذا الظلم، إما استئثار بأموال أو بمناصب. وأكثر ما يخرج الناس للداعي المادي، وكان من حكمة الله عز وجل أن ذا الخويصرة رأس الخوارج ابتدأ تشويشه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر المال، فقال: اعدل يا محمد، أو هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ثم الخارجون على عثمان اتهموه بأنه تأول في الأموال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما الخارجون على علي فكانوا أدين من الخارجين على عثمان على ضلال الجميع، فقد اتهموا عليا أنه تأول في الدماء. ولهذا كان من فقه السلف أنهم في كتب الأموال يذكرون الآثار في باب السمع والطاعة. فروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال له عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: أول نفاق الناس طعنهم على أولاتهم. وروى عن أبي صالح السمان صاحبنا هذا أنه قال: سألت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص، وذكر رابعا لا يحضرني الآن، عن دفع الزكاة إلى الولاة وهم يفعلون بها ما يفعلون، أي أنهم لا يصرفونها في مصارفهم. يقول: فقالوا جميعا، وابن عمر الرابع بن عمر، فقالوا جميعا: ادفعها إليهم. فإذا السمع والطاعة ليس خاصا بأئمة العدل، بل إن أئمة العدل لا يحتاج الإنسان إلى أن يوصي بهم، فالناس مستوصون بهم لما يرونه من عدلهم، وإنما الوصية تكون بأئمة الجور، لأن الدواعي متوفرة إلى الخروج عليهم وإحداث الفتن بسبب رفع ظلمهم. والشريعة شريعة كاملة أنزلها اللطيف الخبير الحكيم العليم العالم بدوافع النفوس، فتجد مثلا أنه لا يوجد حد في من يشرب النجاسة كالبول أو ما سواها. لماذا؟ لأن الناس نفوسهم لا تطلب شرب البول أصالة، فلهناك وازع طبيعي استغنينا به عن الوازع الشرعي، وإن كان شرب النجاسة أصلا محرم الجماعة. أما شرب الخمر ففيه الحد. لماذا؟ لأن النفوس تطلب هذا الذي يحدث نشوة وسكرا، فهذا النفوس تطلبه، فجاء الوازع الشرعي. ولهذا لو تأملت في أمر الحدود لوجدتها كلها تحول دون الإنسان ودون بعض الوازعات الطبيعية، فأمر الزنا وأمر القتل عند الغضب الإنسان يتطلب القتل إذا غضب جدا، وأمر السرقة لأن الإنسان يعني إذا افتقر أو كسب المال بطريقة سهلة النفس تدعو إلى ذلك. فدائما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخباره التي يحث فيها السمع والطاعة يذكر يقول: وعلى أثرة عليكم. وفي صحيح مسلم: ورد يكون علينا أمة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة يسألون حقهم ويمنعون حقنا، أما نصع قال: أدوا حقهم وسوى الله الذي لكم. نعم، أثر الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو بكر المرغوبي قال: سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال: إني لأدعو له بالصلاح والعافية. فقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. الله أكبر. نعم، جعفر بن المعتصم بن الرشيد المتوكل كان سنيا سلفيا، وقد زعم ابن خلكان أن عنده نصب، وهذا غلط منه، كنت قد شرحته في مقال مستقل. نعم، إذ أن من سيليه ربما كان على مذهب أجداده بالقول بخلق القرآن، وهذا الذي حفر، والله المستعان، فيدعو له بالصلاح والعافية حتى ما دعا له بطول البقاء مع أنه يريد بقاء. قال: أني لا أدعو له بالصلاح والعافية. وقال: لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام. هذا ليس من ادعاء الغيب، هذا من استقراء الأحوال. ورأت أخبار الآخر شر، فالإمام باستقراء الأحوال التي حوله عرف أنه لو ذهب هذا المتوكل رحمه الله، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نبه تنبيها لطيفا في منهاج السنة أن هذه الألقاب المعتصم المتوكل المأمون ما كان يستخدمها خلفاء بني أمية، وهم أتبع، وهذا أقرب وأصوب، وهؤلاء كانوا يتلقبون بهذه الألقاب وكان عندهم يعني. ولما قامت دولة بني أمية في الأندلس سخر منهم ذاك الساخر، سخر من بعض الخلفاء هنا، قال: ما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب ملك في غير مملكة كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا مردوية قال سمعت الفويل يقول النظر إلى وجه الإمام العادل عبادة. مردوية اسمه عبد الصمد بن يزيد الصائغ، وهو من خاصة الفضيل رحمه الله، كان خادمه ويروي عنه أخبارا، يقول: النظر إلى وجه الإمام العادل عبادة. تكهرب المحققون وقال: هذا القول ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة. في الواقع قد يخرج باعتبار أن النظر إلى وجه الإمام العادل، أن الإمام العادل هذا ورد في الخبر أنه من لا ترد لهم دعوة، وصح أنهم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهو من رؤوس الأولياء. وقد صنف أبو نعيم الأصبهاني كتابا في فضيلة العادلين من الولاة، والولي محبته قربة، وجبت محبتي المتحابين فيا، ورد في خبر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذا الحديث لا يصح. فالنظر إليه باعتبار مآله يعني لأنه سيؤدي إلى محبة يكون بهذا الاعتبار يعني يكون عبادة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر المروزي قال دخلت على أبي عبد الله يوم ضر بن عاصم القاطبي رأس الجسر وكان ضرب بحد كذا ضرب وكان ضرب بحد فدخلت على أبي عبد الله فرأيت كروم السلام يتبين في وجهه أثر السرور فقال لي إن أبا هريرة قال إقامة حد في الأرض خير للأرض من أن تمطر 40 يوما تمطر من أن تمطر 40 يوما بارك الله. فقلت يا عبد الله قد جعلت الخليفة في حل إن كان يجب لنا عليه شيء من أمورنا فتبسم أبو عبد الله وكان الذي أمر ضربه جعفر المنصور رحمه الله لما كان لقبه الآخر نعم هذا لقبه المتوكل الثاني جعفر المنصور نعم فلما كان بعد الضرب الثاني الذي مات فيه دخلت على أبي عبد الله فجعل يسترجل ويسأل الله العافية. نعم هذا الرافضي لا يسترجع هذا الرافضي سب أبا بكر وعمر وقذف عائشة فجلد استتيب يعني جلدوه ثم جلدوه مرة أخرى حتى طرحوه في الشمس ومات. والذي يعرفه أنه ينبغي أن يقتل رأسا لكن تعذيبه قبل قتله لا بأس به يعني شفاء لصدور المؤمنين. حتى ذكر هذا الماتريدي علي محمد المرادي في كتابه الروض الرائض في حكم مناكحة الروافض أن رافضيا يعني أخذ نجاسة وطرحها على قبر أبي بكر وعمر في الحج فأخذوه وأحرقوه وهو ذكرها القصة مرتبطا بها مع أن الحرق يعني لا يجوز لكن سبحان الله الإنسان يشعر بارتياح عندما يقرأ مثل هذا. فهنا الإمام أحمد يثني على صنيع الإمام في إقامته الحد على هذا الرافض الخبيث. وهكذا ينبغي أن يؤخذ على يد ولاة الأمر إذا ما أقاموا أمرا حسنا أو أمرا موافقا للشريعة. بل انظر حبهم لصحابة رسول الله وحبهم للشريعة يقول قد جعلته في حل إن كان يجب لنا عليه شيء من أمورنا يعني إن كان قصر في شيء في حقنا من أجل ما صنعه بهذا الرافضي أنا أحله. وهذا من شدة حبهم للسنة رحمهم الله. أما اليوم فالأمر مختلف حقيقة. فقال لي إن أبا هريرة قال وهذه فائدة إسنادية لأن هذا الحديث روي مرفوعا وهو معلول بالوقف وحتى الموقوف في سنده جهالة كأن الإمام مشاها لاعتبار أنه موقوف. لإقامة حد في الأرض خير للأرض من أن تمطر 40 يوما ذكر صديق حسن خان في كتابه الدين الخالص أنه يتعجب كيف يترك الرافضة يعني مع مسبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليل نهار. قالوا أني لا تعجب كيف تركهم العقلاء على وجه الأرض إلى هذا اليوم. أي أيوة والله هذا أمر عجيب. نعم. كيف؟ فلما كان بعد الضرب الثاني الذي مات فيه يعني الذي مات فيه هذا الرافضي ولم يتب فجعل يسترجع ويسأل الله العافية من مآل هذا الرافضي وحاله فيما أظن. نعم الترجع من هو؟ أحمد. الإمام أحمد. نعم، هنا الثناء على عقيدة الإمام إذا كان عقيدته سليمة، فهنا يثني على أنه ليس على عقيدة الواثق ولا المعتصم ولا المأمون في خلق القرآن. نعم. مؤمر عليك مثلك فإن اهتدى فلله وإن عمل بغير ذلك فضل له بالهدى ولا تخالفه فتضل. أبو مسلم الخولاني من كبار الزهاد الشاميين، صح من كراماته أنه قذف في النار فلم تحرقه، وصح من كراماته أنه مشى على الماء. يقول إنه مؤمر عليك مثلك، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، وإمة الجور عقوبة من الله، كما روي عن الحسن كما رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة قال: الحجاج عقوبة من الله، فلا تستقبلوا عقوبة الله بسيوفكم فتوكلوا إليها. فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. وكما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يكون في آخر الزمان أمراء مصاحبتهم فتنة ومفارقتهم كفر. مفارقتهم يعني إعلان الخروج عليهم، فهذه يعني فتنة يصبر بها يصبر فيها الناس لابد. نعم. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو إسحاق عن سعد بن حذيفة عن حذيفة قال: من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الإسلام. ورد في الحديث المرفوع: فقد مات ميتة جاهلية. والجماعة اختلف الناس في تفسيرها على معان. لا سعد ما في جرح ولا تأديب، على معان. فمنهم من قال الجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح. ومنهم من قال أهل العلم كالبخاري، وهذا صحيح. ومنهم من قال أهل الحديث كالترمذي، وهذا كقول البخاري. ومنهم من قال الجماعة ما التفت حول الأمير واحتجوا بحديث تلزم جماعة المسلمين وإمامها، وهذا صحيح. وهذه المعاني لا تناقض بينه. والجموع منهم من قال الحق وإن كنت وحدك، وهذا مروي عن ابن مسعود كما في مسند الشامي للطبراني، وهذا كله صحيح ولا تناقض بين هذه المعاني. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم وأهل الحديث يأمرون بالسمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين. فقد فارق الإسلام قد يشكل، ولكن هذا ليس يعني ليس بأشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فما قاله أهل العلم الذين لا يكفرون الخوارج في توجيه هذا الحديث يقال في توجيه هذا الأثر، على أن القول في تكفير الخوارج قول قديم قال به أبو سعيد الخدري. نعم. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن رجاء قال سمعت ابن عباس يقول: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. فميتة جاهلية، وهذا سند صحيح. سفيان بن عيينة وأيوب السختياني، هذا إمام، وأبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس، وهؤلاء يروون عن ابن عباس لما كان في البصرة أبو رجاء العطاردي، ويلاحظ عن ابن عباس الأماكن الذي وجد فيها وما كان يحدث به، فإنه كان يعالج أهل كل بلد بما يناسبهم. نعم، أثر الذي بعده. كأنه انقطع ال انقطع الاتصال، فأنت اقرأ من الأثر 23. يلا. نعم، الله يخليك. قال رحمه الله تعالى: وأخبرني عمر بن الله، قال حدثني أبي قال قال عمي وعمر بن عبد العزيز جاء إلى أمر مظلم فأناره، وإلى سنن قد أميتت فأحياها. لم يخف في الله لوم تلائم ولا خاف في الله أحدا. لم يخف في الله لوم تلائم ولا خاف في الله أحدا. فأحيا سننا قد أميتا وشرع شرائع قد درست رحمه الله. نعم، عمر بن عبد العزيز من خلفاء بني أمية، ورد في الطبقات لابن سعد عن ابن عمر يقول: ليت شعري من هذا من أبناء عمر الخطاب يعمل بسيرته، أو كما قال ابن عمر. فالذي يبدو أن الصحابة كان عندهم بشارة بهذا الرجل الصالح. خلفاء بنو أمية كان عندهم يعني بعض المخالفات، كتأخير الصلاة عن وقتها، الإسراف في الأموال في بعض الأمور، قيل مثلا سب بعض أهل البيت. فجاء عمر بن عبد العزيز وأزال هذا كله رحمه الله تعالى. والإمام أحمد يقول: إن كان في التابعين أحد فعله حجة فعمر بن عبد العزيز، وذلك أنه كان لا يعمل حتى يستشير العلماء. والعجيب أنه مات قبل أن يكمل 40. ثم إن خلافته هذه التي يثني عليها أحمد هذا الثناء العظيم دامت 6 أشهر فقط. سنتين 6 أشهر. فخلافته كانت فترتها قصيرة جدا، ومع ذلك وكان عنده ولد زاهد اسمه عبد الملك، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. هذا صنف ابن رجب كتابا في سيرته، قال: ليقتدي به أبناء الملوك. إذ أنه كان ابن ملك، وجده ملك، وأمه بنت ملك، وهكذا، ومع ذلك كان على سيرة عجيبة من الزهد. فأحمد يثني على هذا البلاء الذي أبلاه عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الزاهد. نعم، ويذكرون هذا ليقارنوه بالمتوكل. وهنا تنبيه: بعض الناس يفاضل بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية. نعم، أحمد ورد عنه تبديع من يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية، غير أنه في أمر الحكم ما ليس من الإنصاف المقارنة، لأن معاوية إنما جاء بعد علي، بعد عثمان وعمر وأبا بكر وأبي بكر. فمهما فعل الناس لن يروه يعني فعل أمرا كبيرا، لأنه جاء بعد أولئك الأخيار. وأما عمر بن عبد العزيز فجاء بعد خلفاء بني أمية، وقد وقع منهم ما وقع. فلا شك أن الناس يستعظمون منه واستقلوه من معاوية، فالمقارنة ساعة إذن لا تنبغي. نعم، قال عمي. قال عمي: ويقال إن في كل كذا وكذا يقوم قائم بأمر الله. ثم ذكر المتوكلة فقال: لقد أمات عن الناس أمورا قد كانوا أحدثوها من درس الإسلام وإظهار المنكر، قلت: فتراه من يقول الحق قال أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي فقد من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فقد أظهر ما أظهر. نعم هذا الحديث يستبعد احتجاج أحمد به لنكارته. نعم المتوكل أمره يعني أعظم في نفوس الناس من أمر عمر بن عبد العزيز من وجه، لأنه أزال الكفر الموجود، فكان يفرض على الصبيان بالكتاتيب وفي الحج، وكان لا ينصب أحد من القضاء إلا أن يقول القرآن مخلوق حتى يتكلم بالكفر. بل ذكر عن بعضهم أنه قرأ مكتوبا على الكعبة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فحرفها وجعلها ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يعني لما استقر في نفوس الجهمية من استبعاد من استثقال هذه النصوص والصفات. ومنع المحدثون من التحديث بأحاديث الصفات، وقد حصل لأهل الحديث غم شديد ومحنة، فقتل أحمد بن نصر خزاعي، وقتل نعيم بن حماد صبرا، أي معنى صبرا أنه يجعل في مكان لا يؤتى له بطعام حتى ولا شراب حتى يموت. هكذا قتل الجهمية نعيم بن حماد رحمه الله تعالى. وأما الإمام أحمد فجلد الجلد الشديد، وذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد أن أبو عبيد القاسم بن سلام كان يسمع أحمد وهو يضرب ويقول لا صبر لا صبر سيدنا يضرب. وهؤلاء يعني أناس بلغوا من الوقاحة والكفر مبلغا، أصحاب ابن أبي دواد يدعون الناس للكفر والبدعة ثم يكفرون من خالفهم ثم يمتحنونه ثم يريدون قتله. فشكر أهل السنة لجعفر المتوكل ما أقامه رحمه الله تعالى. أي بلاء؟ نعم. وأي بلاء إن كان أكثر من الذي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في إسلام إمامة السنة، يعني الذي قبل المتوكل وأحيا المتوكل ثم تخلق الله عليه. نعم عدو الله كأنه يريد المأمون، وفعلا هو عدو الله هذا الجهمي الذي أحدث ما أحدث، وامتحن أهل السنة وقتل من علمائهم من قتل، وسن هذا الضلال المبين. ولا زلنا يعني نعيش محنة الجهمية متمثلة بالأشاعرة والماتريدية وحتى الإباضية والزيدية والرافضة، كلهم على ضلال المتجهمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم. عندك اي لكن ارجو ان يكون الصوت واضحا، لانني يعني اجد مشكلة الان في فهم الكلام. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو كنت أعلم من صوتك يعني بهذا الوضوح لجالتك تقرأ بدلا من أبي عبد الله. نعم بارك الله شيخنا وجزاكم الله خيرا وأسأل الله لكم التوفيق ولنا وإياكم أجمعين. أذكر كتابا لمحمد بن سرور زين العابدين. نعم العلماء وأمانة الكلمة. نعم إن هذا الرجل ساق كلاما للأئمة والعلماء من موقفهم من الأئمة كثير التشجيع والتحريض على الأئمة، وأريد من فضيلتكم كلاما على هذا، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وفيكم أجمعين. لا شك أن الجهة منفكة، نحن لا ننكر أن في أئمة الإسلام من كان يدخل على الأمراء ويأمرهم وينهاهم، كما فعل سفيان الثوري مع أبي جعفر المنصور، وكما كان يفعل ابن أبي ذئب، وكما روي عن الحسن البصري في تاريخ دمشق أنه جاء للحجاج وقال له: كم أبا لك بينك وبين آدم؟ فقال الحجاج: كذا. قال: فأينهم؟ قال: ماتوا. فتركه، يعني بهذا تكون الموعظة. غير أنه ليعلم أن الباب لا يفهم حتى تجمع النصوص التي فيه، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن من طريق سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس: أمر أميري وأنهاه؟ قال: إن خفت. 29 شهر، يعني عامين. أي عامين، نعم. قال: أمر أميري وأنهاه؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا. ولاحظ سفيان الثوري ابن أبي ذئب لم يقد أحد منهم عملية تمرد أو خروج، ولم يسافر إلى ديار الكفر ليعيش هناك ثم بعد ذلك يصدر المجلات ويصدر فلا شك من استطاع أن يصل إلى الأمير ويكلمه فيما بينه وبينه لا ضير، بل هذا الواجب المتعين، دون أن يقود على الناس فتنة، كما ذكر ذلك أسامة بن زيد في أمر مناصحته لعثمان رضي الله عنهما. فهؤلاء الناس أولا من منهجهم الاقتطاع، فيقتطعون بعض الآثار في الباب دون بعض، ثم هم يحملون الآثار أكثر مما تحتمل. فسفيان الثوري ذهب جاء إلى هارون الرشيد قال له: ألا تتق الله؟ عمر بن الخطاب حج بكذا وكذا درهم، وأنت تنفق كل هذا في حجك؟ فقال له هارون الرشيد: تريد مني أن أكون مثلك؟ قال: لا، كن دون ما أنا عليه، كن فوق ما أنا عليه ودون ما أنت عليه. فكانوا يأمرون وينهون، ولكن ما يصنعون؟ يقودون تمردات؟ يهيجون العامة؟ لا أبدا، هذا المراد. وإلا أمر الأمر والنهي للأمير دون تهيج هذا أمر واجب، وهذا من النصيحة. فهذه أمانة الكلمة التي يتحدث عنها. ثم إن من أمانة الكلمة الرد على أهل البدع والضلال الذين يضلون الناس في أديانهم، فإن الحكام لا يأخذ منهم الناس أديانهم، بل إن هناك نفرة طبيعية بين الناس وحكامهم، كما قال ابن الوردي: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. بيد أن الناس الذين يسمون برؤساء الحركات الإسلامية كسيد قطب وحسن البنا وسواهم، هؤلاء من أمانة الكلمة أن يبين ما عندهم من الضلال، لأن أثرهم على العامة أعظم بكثير من أثر الحاكم الذي مشكلته مع الناس مشكلة اقتصادية، والناس يعتقدون أنه يجور عليهم وأنه يأخذ أموالهم وما سوى ذلك. نعم. بارك الله لكم وجزاكم الله خيرا، ولكن إني أحب أن أنبه فضيلتكم بأن الحكام ليسوا على مستوى واحد في عالمنا، سيما خارج دول الخليج وخارج بعض البلدان. يعني أحب أن أنوه إلى أن هناك والله أعلم تفريق كثير بين مثلا دولة تونس السابق وبين دولة الإمارات والكويت. هذا مما لا يشك فيه، لكن نحن نذكر الأسوأ على أنهم هم يرون أنه لا خلاف. نحن نحدث محمد روزي العابدين ومن سواه على ما يرونه هم. هم يرون أن هؤلاء كلهم، حتى عمر سليمان الأشقر في كتابه الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية، لما ذكر الحبيب بورقيبة الذي كفره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال وعامة الحكام في البلدان الإسلامية كهذا بورقيبة. هذا ليس من الإنصاف، لا شك هذا إجحاف شديد، ولكن نحن نتحدث عن الأسود عن الأسوأ، فيكون من باب قياس أولوي للأحسن. جزاكم الله خيرا. يعني كان مشكلة لدينا يا شيخنا العزيز أن بعض الإخوة وبعض طلاب العلم يعني يطلقون الكلام كأنما يريدون أن يسووا بين من يعني كل الحكام على على على البلدان الإسلامية، حتى الذي يعني يعلن كونه شيوعيا أو كونه علمانيا يعني محارما للإسلام، مثل من يقيم الصلاة بين المسلمين، مثل من يحب العلماء. يعني هذا أخي لكل زمن ما يقترن به استدعاء المصلحة والمفسدة. فنحن ابتداء الناس اليوم حتى لو خرجوا على علماني أو خرجوا على بعثي أو خرجوا على شيوعي، مقدماتهم واحدة مع الذين خرجوا على إنسان مسلم، كما رأينا في ثورات ما يسمى بالربيع العربي، فكانت كل دواعيها الديمقراطية والحرية و. فينهى الناس عن هذا الأمر من أصله. لما؟ لأن الناس أصالة لا يفرقون، ونحن أصلا في هذه الأيام يعني ينتشر عند العامة أنه لو سألته حاكمك هذا مسلم سيقول لك مسلم، كثير منهم حتى لو كان متلبسا بالكفر الأكبر. لكن نحن اليوم لابد أن نفرق ونميز بين مسلكين. المسلك الأول مسلك التسوية للرفع، فيسوى بين حاكم لا يحكم الشريعة وحاكم آخر يحكم الشريعة، فيثنى على الجميع ويجعل الجميع في في في يعني في سلة واحدة، وهذا ما ينبغي. بل إن الحاكم الذي لا يحكم الشريعة له النصيحة السرية وله الدعاء بالصلاح وله عدم التهيج عليه، ولكن لا يثنى على سياسته وغير ذلك، لأن هذا في النهاية يخالف الشرع. وفي الثناء عليه بهذه الصورة ما يشجعه على البقاء على حاله. وهناك مسلك آخر وهو مسلك التسوية للحق، فالكل يعني عملاء أعداء لكذا، فهذه يعني هذه الاعتبارات. لكن الغريب يا أخي لقمان بارك الله فيك، تحضرني هنا كلمة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما ذكروا له أن الاغتيالات سنة مهجورة وذكروا أحاديث الاغتيال، وفعلا هناك أحاديث اغتيال كعب الأشرف. فتعجب الشيخ تعجبا كثيرا وقال يعني نحن ندعو إلى الكثير من السنن المهجورة وهؤلاء لا يشاركوننا، فما تركوا إلا هذه السنة المهجورة الآن يعني، وصاروا يريدون إحياءها. فاليوم يعني لا يوجد في العالم الإسلامي مشكلة سوى الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني. اليوم لو اعتبرت الأمر يعني في دعوة تنظيم الإخوان المسلمين دولة دعوة تدخل في 82 دولة تقريبا، يعني ما تركوا دولة في العالم إلا ودخلوها، أرأيت إن كانوا على الهدى وأمروا بالتقوى؟ أرأيت لو أن هناك يعني دعوة للعقيدة واضحة كيف سيكون أثرهم؟ يعني دعوة الإمام محمد، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني في نجد ولم تكن منتشرة ولا أظنها الآن موجودة في 82 دولة. يعني لو كان يفرض على الإخواني أن يدرس الواسطية فقط لرأيت وجه العالم الإسلامي مختلف تماما اليوم. فاليوم الباب الدعوة كما كان يقول الشيخ مقبل، وأما هذه النزاعات فليعتبر الناس بما حصل في عدم بلدان ما يسمى يعني بالربيع العربي. وأنا أحسب أن محمد سرور ومن سواه اليوم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، كلهم يعني صدموا لما ذهب الحكام، لما أزيل الحكام أزيلوا من أجل ديمقراطيات، فهم أنفسهم ما يعني ما استفادوا شيئا من هذا التهيج الذي هيجوه طوال هذه السنة. يعني إن كانوا في كما يزعمون أنهم يدعون للعقيدة، نعم الصوت عندي انقطع. نعم جد مشكلة، خلاص نقف هنا لأن الصوت انقطع صراحة. إليه وتنبيه الإخوة إليه. نعم نعم، لكن يعني نحن لا نراحم من يهجر ديننا ومن يخالف ديننا، ولكن مع الحكمة. نعم يعني يجب أن نكون على بينة من أن من كان مخالفا لدين يعني في عداوة هذا أمره خطير، لا مع أننا يجب أن نراعي الحكمة يعني قبل الإثارة وقبل كل شيء. يعني هناك بعض الإخوة لا يفرقون بين هذا وهذا. والله شوف أن يعني بعض الإخوة ليسوا حاضرين، فلا أستطيع أن نقول شيئا غير أن النصوص ضبطت الأمر، النصوص ضبطت لك كيف تتعامل مع إمام الجور، كيف تتعامل مع الكافر، كيف المعول على النصوص. لابد أن ندعو دائما إلى النصوص، إلى الرجوع إلى الآثار. بهذه الحال ينتهي النزاع. ما هي كلمة من عبد الله، أي ما هي كلمة من عبد الله ولا من زيد ولا من عمر ولا من بكر تنهي النزاعات بقدر ما ينهيها أن نجتمع على هدي السلف الصالح. نعم هذا هو يعني الأمر الفصل، قول الله وقول رسوله والرجوع إلى ما يتفضل به العلماء. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وأثابكم كل الخير. أبو عبد الله يعني تريد درس أيضا؟